السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، أن يسددني وإياكم لكل خير، ويوفقني وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع والرزق الطيب المبارك، واجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يسر الله لنا أن أم البيت الحرام، وأن لا يحرمنا منه، وأن يجعلنا ممن يشتاق ويتوب إليه في أمن وأمان وعفو وعافية. وإن لم نصل بأجسادنا فنتعلق بقلوبنا وأرواحنا. أعتذر اليوم عن التأخير، لكن ما أخرني شيء، يعني تجاهل إثقالا عليكم ولقاء المسجد. فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من الحاجات الجميلة اللي عجباني أوي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، وديت لعلها من توفيق الله لكم، ان انا مجرد ما بدخل اقل من دقيقه الجروب بيقفل خلاص. فده شيء يعني يدل على حاجات كتير قوي، ومؤشر على حاجات كبيره جميله. يعني لعل هذا من مؤشر تقوى القلوب، لان الانسان لما بيعظم حاجه بيهتم بيها ويسابق ويسارع. دي حاجة جميلة إن شاء الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلعل ده مؤشر تعظيم لهذا الموسم المبارك الذي عظمه الرب جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل باطنكم خير من ظاهركم. وده مؤشر آخر أن الناس عطشانة، عطشانة لمن يذكرها بالله، ولمن يعني يخبرها بما تعلم. يعني غالبا انتم ما بتسمعوش حاجة جديدة، لكن ربما الجديد هو ان الله كاتب التوفيق في الاجتماع على طاعته. احنا ممكن ما نقولش حاجة جديدة، وممكن انت ما تسمعش حاجة جديدة، لكن الجديد ان هي في حاجات كده بتحصل زي التفاعل الكيميائي. انت عارف المركب ده وعارف المركب التاني، بس قدر الله الاثنين عم بيجتمعوا مع بعض بيحصل حاجة، بيحصل حاجة تانية خالص. فتوفيق الله والطاعات والبركات والفتوحات والأرزاق هي بتكون في المجلس. كتير ما بنكونش محضرين حاجة أصلا، محضرين حاجة وتيجي في اللقاء يهب الله سبحانه وتعالى السامعين شيئا آخر. لأن الذي تكلم بالوحي هو الذي خلق من يسمع الوحي، والذي أنطق الدعاء وأنطق الناس الذين يذكرون غيرهم هو الذي أتى بغيرهم ليسمعوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. تكلمنا أمس عن رغد العشر، وكل عم اقول رغد عاوز اقول العيش، بعدين اضبط ان هي الايه العشر. فالحمد لله ان احنا وفقنا حتى يتلعثم اللسان في الخيرات، فهذا الخطا الايه المبارك يعني. فلعل ده من ان شاء الله يكون من مؤشرات العطاءات ان شاء الله، ان رغد العشر تكون رغد للعيش والحياه ان شاء الله السعيده في الدارين. تكلمنا عن ليالي عشر، وسبحان الله المتأمل يجد أن آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآية نزلت متأخرة، نزلت في سورة البقرة وهي آية مدنية. المتأمل يجد أن حديث القرآن عن ليالي العشر وما حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة سبق الحديث عن رمضان، كأن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على هذه على تعظيم هذه الأيام قبل أن يتربوا على تعظيم ليالي رمضان. وده شيء مهم أوي، أنك تقدم ما قدمه الرب جل وعلا، وأن تعظم ما عظمه الرب سبحانه وتعالى. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. فليالي عشر لما يقسم الرب جل وعلا هذا، لازم الكلام ده أنت تعظمه في قلبك، حتى لو مقصر في أعمالك، لكن محل نظر الرب القلب. عندما ينظر الرب سبحانه وتعالى ويطلع على القلب، يجد أن هذا قلب معظما لكلام سيده، معظم لما يريد حبيبه وما يحب حبيبه. المعنى ده مهم قوي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأعمال في الأيام دي أيام يحبها، دي الأيام الأحب، الأيام الأحب لله سبحانه وتعالى، الأعمال الأحب لله سبحانه وتعالى. فلما الله سبحانه وتعالى يراك مشغول بهذا الأمر، ده مهم قوي. كنت أصلي الفجر اليوم في آيات الحج، في سورة الحج، فسبحان الله أول مرة انتبه في نهاية الكلام عن الحج: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كأن الآية بتقول لك الأيام دي والجو ده عاوز إحسان، عاوز أنك تركز، وإحسان قلبي قبل ما هو يكون إحسان جسدي، إحسان القلب. إنك ولعل إن شاء الله نتكلم فيها، نتكلم بإذن الله في الإيه مجموعة من الإحسانات، في ربنا يلهمنا التوفيق يعني إن شاء الله. إحسان بقى إيه يعني؟ إحنا بصوا هنكون كالطائر الذي يطوف في غابة كلها إيه يعني حدائق ذات بهجة وثمار، يعني إن شاء الله فيها ظل ممدود، من شجر ظل ممدود. فإحنا ونصيبنا بقى، مرة نروح سيدنا إبراهيم، مرة نضبط ونجدد التوحيد في قلوبنا، نجدد الاتباع، نجدد الصلاة، نجدد الأذكار، إحنا ونصيبنا وتوفيق الله لنا. فهذه السلسلة اللي فيها رغد العيش ورغد العشر، عاوزين نركز في إن إحنا نعظم ما عظمه الله. إن أهم حاجة إنك عارف كده، لما في واحد دايما بيعظم اللي باباه ومامته بيحبوه ويقول لك لا ماما بتحبش كده وهو ما يحبش كده، فيكون لي مكانة خاصة لأنه يقدم ما قدمه الكبار. الكبير سبحانه وتعالى عظم هذه الأشياء، فلازم تتعظمها. وليها مواقف كتير مع الأنبياء، كلمنا أن هي أيام المناجاة وشوفنا سيدنا موسى عليه السلام، وأيام النجاة وشوفنا إسماعيل عليه السلام. في الأيام دي نجا حاجات كتير قوي، شوفنا آدم عليه السلام لما أخذت منه الذرية وأخذت منهم العهود والمواثيق في أرض نعمان، وهي أرض عرفة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. من المعلوم يا سادة أن نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، يدعوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، ما كل ولا مل ولا فعل. أنا سبحان الله سيدنا نوح ده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، منهم نوح، على رأسهم نوح. يا جماعة، إنك الواحد بيدي مثلا لو ادى 5 لقاءات والناس ما تحركتش يمل ويأس. سيدنا نوح ما مل وما كل، في آخر سورة نوح يقول له: رب اغفر لي، أنا كأني مقصر بعد الكلام ده كله، كأني مقصر في الكلام ده كله بعد المجهود ده كله، لسه برضو ما اشتغلتش. سبحان الله، لعل والله أعلم، لأن الله يحب أن يراك في السبب، لا يحب أن يراك في النتيجة. الله يحبك، يحب أن يراك في السبب، يرى جسدك في السبب، لا يراك في النتيجة. فلعل ده مسيطر على الأنبياء، فعامل هدوء نفسي رهيب. الله يحب أن يراك وانت في الجسد بتسعي فين؟ في مناكبها، مش مشغولة بقى ان الولد هيحصل له ايه، البنت هتحصل لها ايه. الله يحب أن يراك في هذا المكان. فإن شاء الله بإذن الله هنتكلم في المفهوم ده أعمق مع إن الأسرة الخليلية دي أسرة رهيبة، أسرة رهيبة، أسرة إحنا يوميا بنذكرها في الصلاة في خمس فروض لازم نذكرها، لازم نذكرهم يوميا في الصلوات الأسرة دي. بل بنقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب صل على محمد زي ما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. إيه ده بقى إن شاء الله، سبحان الله، خدوا المجد العالي قوي، خدوا المجد واللسان اللي إيه الصدق في الآخرين، لأن دي كانت دعوة الخليل. ولعل دي أحد أسباب ختام الدعاء ده حميد مجيد، حميد مجيد، سبحان الله، يحمد ويمجد سبحانه وتعالى على ما قدر هذا الأمر. فأسرة الخليل دي بتعلمنا توحيد رهيب فعلا. عشان كده إن شاء الله يكون لنا درس نتكلم هل إحنا من السفهاء وإحنا مش واخدين بالنا ولا لأ. ليه؟ لأن اللي هيرغب عن ملة الخليل كما قال الله إلا من سفه نفسه. فإحنا عاوزين نشوف هل عندنا سفه وفي تشويش في العضلة ديت ولا لأ، عضلة التوحيد. فنرجع ونشوفها بقى، نرجع سيدنا نوح الذي ما كل وما مل، كان في ملمح إن أعمار هؤلاء أعمار بني آدم كان في الأزمنة دي كانت طويلة، وكانت أعمار الناس واضح إن هي كانت ليها وقت أكثر بقى من اللي الأعمار بتاعتها. إحنا أعمارنا أو أعمار أمة خاتم الأنبياء ما بين 60 إلى 70، سبحان الله، وكأن فيها ملمح، كأن فيها ملمح أن من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، من توفيق الله لهذه الأمة ألا تبقى كثيرا في قدر الحياة وفي كبد الحياة. إن الأمة دي إجلالا لمحمد صلى الله عليه وسلم يستعجل لها، يستعجل لأهل النعيم منهم وأهل الصلاح منهم أن ينطلقوا إلى النعيم، لا يبقوا هكذا في كبد الدنيا طويلة. فأعمار أمة خاتم الأنبياء ما بين 60 إلى 70، ولذلك كأن القوم اللي أيام سيدنا نوح لو سمعوا الحاجة دي يقول لك يا ده لو إحنا من الأمة دي أو إن العمر ده إحنا لو كده. يعني تخيلي في أخت كانت أيام سيدنا نوح عمرها 762 سنة، لما تسمع إن في أمة هتيجي أعمارها ما بين 60 و70 تيجي تقول إيه؟ والله ده سهل خالص، ده أنا ممكن أضغط نفسي ولخ وخلص الزمن ده وأقضي عمري كله وأنا ساجدة، صح؟ يعني بالنسبة لها تخلص الموضوع كله. إلا أن الله عوض هذه الأمة نقص الأعمار بأن جعل لها كمال في الخيرات ومحطات يتزودون بها، جعل لهم مواسم وفرص ينتهزوها لإصلاح القلوب. تخيلوا يا أولي الألباب إن في واحد يبقى عايش 950 سنة من أمة نوح ولا من أمم اللي السابقة، وهو كان مؤمن طائع وكان راهب في صومعة، تبقى أنت عندك 26 سنة من أمة محمد وتعديه بيسر خالص. إيه ده؟ ده عطاء الشكور بقى، ده عطاء الودود، ده عطاء الكريم سبحانه وتعالى. هذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومد قلبك بقى مع الايه يشاء، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف 5-6 سنوات يدرك هذا العبد 26 سنة، ده ليلة القدر، شوف بقى 1000 شهر عدي، شوف بقى 1000 شهر ده يكسر كل الكلام ده، يعني 10 سنين جابت 850 سنة وعد. ده بس ليلة القدر، شوف بقى عاشوراء بيعمل معاك ايه وعرفة بيعمل معاك ايه. ما لا، والحج بقى يصفر العداد من اول قبيب، يصفر العداد من مزايا الحج ان هو مش انت بترزق الولادة الجديدة بس، لا، ده في معنى اعمق، ده ولادة جديدة وعليها بونص، عليها زيادة، عليها ايه؟ عرض زائد. ايه هو العرض الزائد؟ رقم واحد، الولادة الجديدة دي صفرت عداء صفحة السيئات وابقت على صفحة الحسنات. يعني وانت عندك 14 سنة كنت شغالة بتعملي طاعة وبتعملي معاصي وبتاع الكلام كله، تيجي الحج المبرور يعمل لك ايه؟ صفر عداد ليه؟ تشكول السيئات كله يتقطع. طب والحسنات زي ما هي، زي ما هي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ عطاءات الله سبحانه وتعالى. لا وكمان ايه؟ انك يتقلك اذهبي مغفورا لك ولمن شفعتي، يلا خدي في ايدك اللي انت عاوزاه. ده عطاءات عالية قوي. فمن رحمة الله انه عوض الأمة دي، عوض نقص الأعمار بأن جعل ليها مواسم خيرات، محطات بقى يتزودوا فيها، فرص ان هم ينتهزوها عشان يصلحوا قلوبهم. في ملمح الأنبياء الملائكة قالوه عشان تعرف المفترض انت دورك ايه في الحياة دي، وانك دورك ايه في الدنيا دي. مهما كان سنك، مهما كان سنك لازم تدركه كويس قوي. ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تفتح المصحف كده، تخيل انك مسلم جديد ومش فاهم، لسه بتتعرف على ربك، تتعرف على كتاب ربك، وتتعرف على مراد ربك. عاوز اعرف اقرا الكتاب ده اللي بيعرفني بربي، اللي بيعرفني بمراد ربي. فانا قاعد بقرا بقرا بقرا، وبعدين واذ قال ربك للملائكه، بدايه الايه القصه، بدايه منشا الفكره كلها ونزول الناس في الأرض. فالفكرة ديت والقصة ديت أنا أفهمها منين؟ أهو تعالى تعلمها بقى. فيجي تعلمها في سورة البقرة مع أول 4-5 صفحات، يبدأ يقرأ بقى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل ناس يخلف بعضهم بعضا ويطبق شرعي ويعلو كلمتي، فيخلف بعضهم بعضا لتطبيق شرع الله. قالوا الملائكة بقى بيقولوا له ايه؟ أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. ايه الملمح اللي عاوز أقوله هنا؟ إن أنا أتخيل كأن الملائكة بتقول له ايه؟ يا رب هو اللي جاي ده لو عشان جاي يحقق العبودية ويحقق من حاجة معينة، طب ما احنا بنعملها، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فدي فيها ملمح كأنك أصلا الأصل نظرة الملائكة لك إن في ناس كتير هتفسد في الأرض وفي ناس كتير هتسفك الدماء، وكان ينبغي لا يتم إلا التسبيح بالحمد والتقديس لله، إنك تكون مش مشغول إنك تنزه ربك في الدنيا، وإنك دايما نقدس لك. يعني من المعاني إن إحنا قاعدين نزكي أنفسنا ونطهرها وننقيها وننظف قلوبنا وننظف أعمالنا مما يشوب هذا الأمر، حتى نصلح إن إحنا نكون إيه؟ يعني عباد لله سبحانه وتعالى. زي أحد السلف عما كان بيقول اللهم ارزقني أدبا يصلح لمجالستك. أنا عاوز أدب يا رب يصلح إن أنا أقعد، أدب الأدب الجلوس مع الملوك. فأنت النهاردة بتحتاج ربنا عوض النقص الأعمار في الأمة دي بمواسم تنقلك. عارفين كده في دورة يقول لك إن أنا في أخ بيدي دورة كده، إيه كورس كده لمدة 17 ساعة يخليك تفهم كل التسويق خلاصة 3 سنين مثلا إيه في دراسة الأكاديمية والكلام ده، فبيلخص لك الوقت كله. انت عندك دورة كده، الدورة دي تنقلبك. عارفين كده التجار يقول لك ده في صفقة كده معينة ممكن ايه تنقلك. انت عندك صفقة، هل ادلكم على تجارة تنجيكم من تلك المواسم دي بقى، العشر اللي احنا فيها دي اللي النبي قال لنا فيها وقلنا الكلام ده كلكم يعني عارفين، ما من العمل في ايام افضل منها في هذه الايام. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فالنبي أطلق لكل عامل أن يعمل ما يحتاجه، ما قالش إيه بقى، ما قالش إيه هي الأعمال بالضبط، قال لك هي، قال لك لكن أنا ممكن أقول لكم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكأن إن الثلاثة دول إن شاء الله لو في وقت نقف معهم وقفة، لكن في المجمل كأنك لما بتشوف الخيرات والبركات وتحس بالفرح اللي في قلبك تجاه الحاجات دي، إنك بتقول لا إله إلا الله، تعلن كلمة التوحيد وتبدأ تكبر ربنا، إنك فخور إنك من الأمة الجميلة دي، الله أكبر والله أكبر الله، بيبقى ده شعارك، شعار قلبك، قاعد قلبك كده يفط من الفرحة ويفط من الفخر، وتحمد ربنا بقى إن ربنا إيه جعلك في الحتة دي، فسبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأعمال، ما حددش أعمال معين. ليه؟ بصوا يا جماعة، زي ما في ربنا سبحانه وتعالى رزق الناس وفارق في الأرزاق، فارق في الأعمال. الأعمال ده رزق، أنت قد يفتح ليك باب البر، وانت قد يفتح ليك باب الانفاق، وانت قد يفتح ليك باب الاخبات، وانت قد يفتح ليك باب ادخال السرور وجبر المكسور. ان ده بابك يا اخي سيدي، هو ربنا استعملني كده في جبر الكسور، انا راجل مجبراتي، انا راجل في ناس رزقها على كسر غيرها، وفي ناس رزقها على جبر غيرها، سبحان الله. في واحد فتح ليه في الامر معروف انها منكر، في واحد فتح ليه في الايه كلمة الحق، في واحد فتحت لي في دعوة الناس، في واحد فتح لي. إن الله كما قال الإمام مالك قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. واخدين بالكم؟ كان في واحد صديق الإمام مالك مرة إيه عمل عمل كده فعجبه، فبيقول للإمام مالك أنت بتبتدي ما تعملش زينا، ليه ما تعملش زيي؟ فقال له الإمام مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. قال له في واحد بيفتح لي في العلم، واحد بيفتح لي في العبادة، واحد بيفتح لي في الجهاد، واحد بيفتح لي في البر في النفقة. وبعدين قال له وأنا قد فتح لي في العلم، وأرجو ألا أكون ما أنا فيه بأدنى مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. جميل قوي في الهدوء النفسي ده، أن يكون كلانا على خير. لعلك أنت يا ست لعل فتح لك في العشرة بالمعروف للزوج، ده بابك، لعل أنت يكون ربنا فتح لك في باب الخيرية للأهل. يعني إيه من باب ده؟ يعني لو مر حد من الصحابة في الحي بتاعك أحياه الله، ومر في الصحابة من الصحابة ده وماشي في حي من الأحياء في مدينتك، وبعدين أول ما شافك كده وعرف ودخل البيوت قال لك يا أنت يا ابني بتطبق وصية رسول الله، أنا لما شفتك قلت هذا الراجل ده بيطبق وصية رسول الله. شوفوا أوحش حاجة إنك دايما مشغول بغيرة، الله ده ختم ختمتين، فأنت مضغوط نفسيا، ده دبحوا وعملوا توزيع اللحوم على الفقراء وإحنا لسه نايمين، ده عملوا مش عارف إيه، ده عملوا يا سيدي، ما أنت مفتوح لك في حاجة تانية، أنت مفتوح لك في جبر الخواطر، مفتوح لك إنك بتنزل للأيتام، مفتوح لك في حسن الجوار، مفتوح لك في الأذكار، مفتوح لك في يعني انك تمرض والدتك، مفتوح لك ايا كان بقى، كل واحد وتوفيق الله ليه. فنصيحتي بقى في العشر دول ان احنا نبدا عموما بتوبه من ايه، زي ما قلنا المره اللي فاتت، اتق الله تكون اتق المحارم تكون اعبد الناس، فانك تتوب توبه من جميع الذنوب الظاهره، وتطهر قلبك من الكبائر، الحسد، الغل، الكبر، العجب، سوء الظن، الحاجات بقى اللي ممكن تشوش ديت، تحاول ايه تشغل يعني تبعد نفسك عنها وتشغل قلبك بغيرها. طيب الحاجات دي بتتم ازاي؟ بصوا يا جماعه، الكوبايه اللي فيها بقايا عصير ولا بقايا مشروب بتتطهر بالمكاثره، صح؟ يعني لو جبت كده كوبايه فيها شارب انت مثلا لبن رايب، ففيها اثار اللبن في الكوبايه، تحط الكوبايه دي تحت الحنفيه، ايه اللي هيحصل؟ حتى لو انت ما دخلتش ودعكت بايدك كده وبتاع، مع الوقت هتلاقي ان الميه دي بتطلع. واعملوا التمرين ده لاولادكم، خلوها يشوفوه، خلوه يشوفوه كده، هاتوا كوبايه شاي او فنجان القهوه وحطوه قدام الميه كده، وخلوا الميه، هات كده ايه لتر كده او نص لتر ونزله في الفنجان ده، الولد هيشوف ان ليه بدا يتنظف. قول له احيانا بدل ما ادنك تدعك وتحك في الفنجان قوي، ممكن ايه يتطهر بالمكاثرة، حسنات كتير حسنات كتير حسنات كتير حسنات كتير. هتعمل ايه انت بقى؟ تلاقي كده هات الفنجان ده كده وهات 10 فناجين جنبه، واكتب على الفنجان ده الصلاة، والفنجان ده بر الوالدين، والفنجان ده حسن الجوار لاختي، والفنجان ده مش عارف ايه، وصب بقى، ويصب ويصب كده ويعملوا التمرين ده كده حتى لو اونلاين مع الطلبة بتاعتكم، هيشوف منظر كده ايه ده نضفض. هتقول لهم هو برضو القلب كده، بقى القلب كده مع كل واحدة. فايه اللي يحصل؟ اول حاجة ان نفسيا يهدى كجلد ذات، وان هو ده انه يسحق نفسه، لان الشيطان احيانا بيخش له من باب ده ان انت سيء ان انت كذا، مش عشان يأنبه فيبدأ يتحرك، لا عشان يقعده، فدايما يرى القنوط. لكن لا، تطهير بالمكاثرة، ما شاء الله لا قوة الا بالله، انت صليت الفجر الله اكبر وكمان ركعتين قبل الفجر، ده انت طهرت اكتر، طهرت قلت الاذكار تطهير اكتر، قلت القرآن تطهير اكتر، سبحان الله. ايه اللي هيحصل؟ التطهير بالمكاثرة، بالتكثير، ان الحسنات يذهبن السيئات، يذهبنا السيئات، سبحان الله. فإحنا محتاجين إن إحنا نقبل على الأعمال حاجات كتير، منها أول حاجة زي ما قلت لكم القلب. القلب ده محل نظر الرب، القلب يكون فرحان، تفرح يا سيدي، افرح. اللي عندها ابن بيتخرج بتفرح، اللي عندها بنت جابت مش عارف إيه بتفرح، اللي عندها ابن في إعدادي وجاب مجموع بتفرح، كله فرحان، صح؟ أنت افرح بعطاءة الله، بمنن الله، بالخيرات دي كلها، افرح. لسه بقول لحد من الشباب، بقول له دلوقتي انت لو شغال في المؤسسه وقالوا لك ان في عرض كده ان الثمان ساعات بتوعك في الموظف في المؤسسه النهارده لو بتاخد عليهم 5000 جنيه في نهايه الشهر، العشرة دول هتاخد توب 100000. طبعا انت تنبهر. لا، وانت لما شافك منبهر قال لك لا، وفي حاجه كمان، انت شغال كام؟ 7 ساعات 8 ساعات؟ كل ساعة إضافية ب100000. يا الله، يبقى أكيد أنت هتحمل عليا كتير، ولا هحمل لك ولا حاجة. اللي أنت كنت بتعمله قبل الوقت ده هو نفس الشغل ونفس كل حاجة. ساعتها ده هيروح يشتكي للدكتور إمتى؟ بعد ما تمر 30 ساعة هيروح يقول له دكتور زميله، يا دكتور مفيش أي حاجة بتفوق، لأن أنا بقالي 30 ساعة ما نمتش وحاسس إن أنا بصبر، فأنا عاوز أنا شغال، انا عايز اكمل. فالدكتور يقول له خير طمنا، يقول له والله اصل في شغل مؤسسة عندنا عملت عرض كده لمدة 10 ايام، العيادة انه شغال ايه. فالدكتور قال لك ايه، راح قفل العيادة وراح نزل معاه، قال له انا نازل. انا راح من جمال التعامل مع الله انك يا سيدي لو نمت واحتسبت النومة ديت انك بتنام عشان تريح عشان تقدر تقاوم بعد كده، انك بتاخد الاجر زي ما كنت بتاخده وانت شغال. طب بالعكس، ده انت لو نمت امتثالا لكلام رسول الله ان لنفسك عليك حق، ده انت بتاخد اجر مضاعف، من يعاملك مثل الرب سبحانه وتعالى. يبقى اول الاعمال انك تهتم بقلبك، تهتم بقلبك محل نظر الرب. اذا طلع الرب سبحانه وتعالى دايما يعني تذكر نفسك كده ان الله يرى قلبك دايما معظم للايام دي، حتى لو مقصر في العبادة، بس أنا معظمها حبا والله. يا رب أنا ببعت مقاطع لأولاد أختي كل شوية، ببعت مقاطع لزوجي ومش عارفين، بقول للناس اشتغلوا يا جماعة وأنا بحاول يا رب، بس أنا مقصر، بس والله أنا بعظم الأيام وبحبها جدا، لأن أخبرت من الوحي إنك بتحبها، وطالما أنت حبيتها أنا هحبها يا رب. فإنك تحب الأيام دي، حبك ليها إن شاء الله ده عمل مبارك بإذن الله، انك تكون حابب ان الناس ومبسوط ان الناس رايحه تحج، وان الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله بيجتهدوا في الطاعه دي، وان جينا على المغرب في ناس كتير بتصوم، وان الناس جايبه تمر في المساجد. والله انا فرحان يا رب، حتى لو انا النهارده مش صايم، بس انا فرحان انك بتعبد يا رب، فرحان ان عبادك سوايا كثير. ده انا كنت شايف ان الناس بعدت عن ربنا، لا ده في خير كتير قوي. فتتخذ فرصة من العشر دي إن قلبك يلتقط هذه المعاني. الأمر الثاني إنك تبعد، تعالج نفسك بقى من الغيبة والاستماع ليها. ارفع شعار يا سيدي، خلي فيه شوية شعارات كده حطها لنفسك، حتى لو أخفقت في واحدة خلي شعار كده عشان الإخفاقات، خلي شعار قول له يا رب سأكون في العشر خير الخطائين إن شاء الله، كلما وقعت كلما قمت وكلما عدت سريعا. والأصل إن شاء الله لن أقع، لكن لو وقعت أنا هكون إن شاء الله خير السابقين، خير التوابين، خير الخطائين. لن يسجل علي في هذه العشر إن شاء الله غيبة لمسلم أو سماع غيبة في مسلم أو استصغار مسلم. يعني الشعور ده إنك تحاول تعمل. طيب ما قدرتش تقول يا رب وإن أنا تريد حاجة زي كده سأكون يا رب سأسجل في العشر إن وقعت في ذنب أني من الأوابين كثير الأوبة وكثير الرجعة وسريع الأوبة. واحد تاني يقول سأجاهد نفسي على صيانة سمع وبصر من فضول السمع وفضول النظر. خد قاعدة يا سيدي، خد قاعدة على نفسك كده، أنا مش هتفرج على أي مقاطع غير شرعية ولا غير مهنية. عندي في الشغل بتاعي مثلا بسمع مقطع في المادة بتاعتي اللي أنا بذاكرها وكده طول العشر. قاعدة حطها لنفسك، خلاص كل المقاطع اللي تعدي قدامك ما تفرجش عليها، هو كده اعمل كده. لذلك من الحاجات الجميلة دايما في المواسم دي بقول خلي عندك صيام تقني، صيام تقني، صيام هاتفي، صوم عن الهاتف. خلي كده في ساعة شرط ما تكونش نايم فيها وما تكونيش في المطبخ، وانك تسيب الموبايل قدامك خلاص وبدون ما تيجي جنبه، حتة حديدة كده فاصل الواي فاي وهو على الطيران سيبه. ليه؟ هو كده انك يا جماعة من الحاجات الجميلة في المواسم دي انك تربي عادات وانك تخرج بإرادات. من الحاجات الجميلة اللي تخرج بيها ان انا استطيع ان اسيطر عليه ما يسيطرش هو عليه، ان انا اسيطر على الحاجة دي. لان من مرض العصر المعاصر النهاردة ومنتشر جدا التشتت، التشتيت. واحد تاني هيقول أنا سألزم نفسي الذكر، وأنا يوميا هقول 100 استغفار و100 تهليل و100 تكبير و100 تحميد و100 مش عارف ايه، ليك ورد ذكر تدوس مع نفسك يا سيدي. سهل جدا. واحد يقول أنا هنزل كتاب أدعية الأنبياء، أدعية الأنبياء أو دعاء خاتم الأنبياء، ويوميا هقرأ من الدعاء. واحد ثالث يقول أنا سيكون لي مجالس استغفار خاصة في الأسحار، أوقات الأسحار أنا يوميا قبل الفجر بنص ساعة أنا أقوم استغفر الله يا رب نامت عيون الناس نامت وأنا مش عارف أنام إلا عما هي، يعني أسجل نفسي خلاص أنا سأعود الملائكة قبيل الفجر أن تدون لي عملا صالحا. خلاص أنا عودت، هعود الملائكة كده حتى لو أنا امرأة عندي عذر شرعي هاجي قبل الفجر أعود الملائكة يكتبوا كده أمة الله فلانة كانت من المستغفرين، كانت من كذا. بعمل عمل كل يوم، أقوم كده بالليل أعمل عمل، أرتب الوجبات اللي هوزعها، أضبط التمر اللي ابني هياخده المغرب بكرة. كانت تجتهد في أوقات التنزل الإلهي. أعرف حد يتصدق على الناس إزاي مع بقى التواصل الجميل بتاع الفودافون والوسيلة دي، عاوز يتصدق فهو معاه مجموعة أرقام لمجموعة من الفقراء فودافون كاش، يبعت لهم 100 جنيه 200 جنيه وحين يبعت له رصيد. شوف الصدقات خلتك إنك تتصدق وإنت نايم، مفيش أكتر من التيسير ده. زي ما في المعاصي تيسرت الحسنات تيسرت، وكل واحد بقى سنيسره لإيه على حسب ما هو عاوز. ففي واحد بقى شاب من الشباب يقول إن العشرة دي ستكون فرصتي إن أنا سأكتب بإذن الله إن أنا القلب المعلق بالمساجد، أنا قلب معلق بالمساجد، هحاول أروح قبل الصلاة وأمكث إلى بعد الصلاة، ولو نزلت مرة ورحت على الصلاة هقعد شوية كمان. المكس في المسجد أقعد بين المغرب والعشاء مرة، ومرة هقعد في جلسة الشروق، ومرة مش عارف أعمل. كل واحد بقى إيه شعاره، لا يرينا الله ما أصنع في العشر، أنا هشوف إيه اللي هيحصل بقى. واحد بيقول أنا لن أفوت تكبيرة في العشر، هجتهد. واحدة تقول أنا هستثمر العشر في إدهاش أبوي، هجننهم بالإدهاش، هشغلهم هيقولوا لي يا بنتي في ايه، في مالك كده، ما انا ما انا هدون، خلي الملائكه تدون كده. كانت في العشر تتفنن في بر ابيها وامها. طب لو كانوا ميتين، في ادخال حسنات لهم، صدقه جاريه، كثر الدعاء، كثر استغفار، كثر ما مؤانسه بقى. فده شعاري في العشر. واحده شعارها في العشر انا هتخذ العشر فرصه لصله الارحام والاقارب والتفقد. انا ساكون امه التفقد، انا ساكون العبد الموفق في التفقد. في ناس كتير من قرايبي بقالي فتره ما سالتش عليهم، اروح مدونهم كده في يوم واروح واخدهم كلهم ورا بعض كده واسالهم، امسكهم، انتوا فين وبتاع والكلام ده كله. ليه عملت كده؟ لاني اعظم ما عظمه الله، ومن تعظيمي لما عظمه الله انا عرفت ان الايام دي ايام ربنا بيحبها، فانا هشتغل في الحاجات اللي ربنا بيحبها، العمل الصالح بقى. اي عمل يفتح لي بقى زي ما يفتح، زي ما يفتح. انا العشر عندي هيكونوا عشر العفو، عشر العفو. اشوف الناس، في ناس كتير من حياتي معاهم فيها كلكعة، انا هعفو عنهم ان شاء الله، لعل الله يعفو عني. واما هم حالهم بقى عند ربنا سبحانه وتعالى، ان هم ظلموا وقصروا معايا وكل حاجه، بس خلاص بقى دول يتحاسبوا هناك، انا ماليش دعوه، لان اللي ظلمك ده واقع في فخين، مشكله معاك ومشكله مع الله سبحانه وتعالى، انه خالف شرع الله سبحانه وتعالى. اللي ما بيتقاش، لم يتق الله مع زوجته، هو الراجل ده غلط غلطتين، غلطه مع زوجته وغلطه في تجاوز شرع الله سبحانه وتعالى. فلما الزوجه تعفو عنه، هو محتاج يتوب، مش مجرد ان انت عفيتي عنه خلاص هو عدى، لا. وبعدين يا سيدي، هو انت لو ما عفيتش عنه يعني هتاخد حقك؟ يعني في ناس مش هتاخد منهم حاجه، فتلحق تاخد الاجر ده. فواحد في العشر يقول لي عشر دول العشر ده مش شيخ العفو. واحد تاني رابع بقى وعاشر ولا بقى ايا كان، يعني العشر دول هم عشر رفع العتاب الا اعاتب. انا مش عاوز عتاب يوم القيامه من الله. ليه؟ أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تزره، أنا مش عاوز عتاب مريضته فلم تعدني. ركز جدا في العشر اللي ما يحصلوش. راح أزور بعض المرضى من قريبي أو أتابعهم في التليفون، أنا الكلام ده استطعمتك فلم تطعمني. لا لا لا، مش هم. إن شاء الله العتاب ده مش هيحصل، العتاب ده مش هيحصل. إن عشان كده هشتغل في كسوة ناس وإطعام ناس وزيارة مرضى. ليه؟ أنا العشر دول إن شاء الله هيساعدوني إن أنا لا أقع في العتاب. عنديش. كان في مرة واحد بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أنت راجل محترم، أنت راجل محترم، فأنت ليه تتحط في موطن تتهان فيه؟ ليه تيجي يوم القيامة تتهان؟ طول عمرك في الدنيا كنت إنسان محترم، كمل في الآخرة تكون إنسان محترم، ما توقفش كده على يوم القيامة وإنك تتهان، إنك وتتحاسب على حاجات يعني فيها مشاكل كتير قوي. طيب ليه تدخل في الحتة دي؟ فربنا لا يهمنا، نسأل الله التيسير. وفي واحد شعاره لن أحزن النبي ولن يشكو مني النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده هو العشر، هو شايفهم كده. ليه هتجيبهم ازاي؟ قال لك لا، انا ههتم بوردي وههتم بصحبة القرآن في الفترة دي، انا هصاحب سورة الحج او ايات الحج او ايات الخليل سيدنا ابراهيم، من الحاجات الجميلة انك تعيشها. وسلام بقى لما بتصلي بايات الخليل اليومين دول وبتعلق عليها بقى في اي محيط كده، من محيط حاجة كده جمال. ويا سلام لو خدت الاسماء الحسنى اللي قالها الخليل، وانت عارف لو سبت كل حاجة ومسكت كان بي حفية. والله احنا في ايام الحفاوة، عشر الحفاوة، فكروني وبتكلم على الحفاوة، حفية سبحان الله. فانك تقول لا، انا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، الله اخبرنا ان النبي هيشتكي يوم القيامة. هيشتكي من مين؟ من اللي اتخذوا القرآن مهجورة. فانا لا، العشر دول هيكون لي حال مع القرآن ان شاء الله هبعد. واحد اخر يقول لي لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تسودوا وجهي وفرتنا عند الحوض مستنينا، فبيقول لا تسودوا وجهي. والله يا رسول الله، والله يا رب سأسعى ألا أسود وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا التسويد المراد منه يعني أنت، لا النبي يريد أن يباهي بك، فيعتار النبي هيباهي بيك وانت لسه باللبس اللي انت فيه ده، ولا ها يلا خدي قرار، خدي قرار. يا سلام على البنت اللي هتتحجب الحجاب الشرعي في الأيام الأحب، يا بختك هنيئا لك انك ترزقي الحجاب في الأيام الأحب. واحد ياخد شعار إصلاح ذات البين، أنا هبدأ في العشر في إصلاح ما بين أقاربي وأحبائي وزملائي، هرمم الشروخ، سأرجو من الله أن يستعملني في ترميم الجراحات، أنا هنشط في الباب ده بما لا يستهلكني ولا يتعبني ولا يأخذني خارج العشر. إصلاح ذات البين حاجة كبيرة أوي. واحدة تانية بقى تقرأ في آيات المخبتين في سورة الحج، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول ما عرفت كده الله ده ربنا حس بالنفقة في الأيام دي، لا بستعجب أول من الناس اللي بيبقى مشغولين جدا في العشر الأواخر من رمضان بالنفقة ويجوا في العشر الأوائل من ذي الحجة نايمين. يا جماعة نفقتك في رمضان حاجة وفي العشر حاجات، ليه؟ لأن النفقة من الأعمال الصالحة وهي أحب لله في الأيام دي، أحب لله في الأيام دي. أنا طالع في العشر الأوائل من ذي الحجة دي نفقات. لسه كنت بندردش كده مع بعض الناس، فأحد الناس في المسجد يقول لي إحنا إن شاء الله هندبح الإيه الصدقات من يوم 8، هيبدأ يدبح الصدقات بتاعته من يوم 8. الأضحية خلاص هي بعد العيد، لكن هو عنده صدقات يوم 8. حتى بقى الدنيا غليت، ما الدنيا غليت والحسنات غليت، اللي ما هو الأجر على قدر الإيه المشقة والنفقة، كله غلي، الحسنات بقت غالية. آه الحسنات بقت غالية برضه، ما الحسنات الحاجة الغالية حاجة غالية، أصل ده بقى ب70,000، إيه المشكلة يعني 70,000؟ مساح الغلي والتعليم غلي والمدارس غلي، كل حاجة غلية، مش معنى كده. فتلاقي يقول لك لا أنا عاوز، يقول أصل يوم عرفة ده يا شيخ، يوم عرفة ده يكفر عامين، فأنا عاوز أول حاجة إن أنا أشارك في تفطير الصائمين يوم عرفة. طب هتشارك ازاي؟ ما هوزع لحمة بقى، هوزع انا لحمة، فخلي كده ايه الناس دي كلها ترزق. ويبقى انا النهاردة لو النهاردة في 200 اسرة كلوا، فالمتين اسرة دي انا اعنت هؤلاء على ان هم فطروا، فانا خلاص بقى رزقت. لا والحاجة التانية ان انا الفقير مهموم، مهموم هيجي عليه عيد الأضحى ومفيش لحمة، ممكن يتحرج مع أولاده، الله عليم هتعمل إيه مع أسرتها، فيقول لك لا أنا أريد أن أطمئن قلبها من قبل ما يجي الأضحى، خد يا ست اللحمة عندك إياه، يطمئن قلبها ويكرمها. يقول لا أنا لازم أبدأ بالحاجة دي، وإن هي تتجمل في عيوني أولادها، تحس كده تقول له طمنهم، وان الاولاد ما يحسوش ان عيد الاضحى ده كان يوم شديد عليهم، ده اليوم اللي بيذكرنا ان احنا فقراء، وان احنا عشان مش بنسال الناس من التعفف مش لاقيين ناكل، كله بياكل لحمه واحنا كلنا ايه جبنه. لا بتلاقي ايه عنده ناس مركزه قوي، عنده شغل مركز فيه. اعرف بعض الافاضل هيذبح ليله اعرف مش يوم عرفة، يعني عرفة بكرة هو هيذبح النهاردة. ليه؟ يقول لي أنا هوزع اللحوم دي، أنا برصد أهل القرآن فقط، بيدور على أهل القرآن واللي بيعلموا القرآن وأهل الدعوة، رغم يكونوا أغنياء أو فقراء مش مهم، لكن أنا أريد أن أنا يكون لي خير وعمل صالح ما بين الصدقات للفقراء والإهداء للفضلاء. بس إن ربنا يرى في قلبي ويرى في قلب هؤلاء أن هم يجلوا أهل الله وخاصة إجلال أهل الله. النبي اللي قال لنا كده إن من إجلال الله إجلال حملة القرآن، إجلال الدعاء، إجلال فتلاقي فيه. بصوا يا جماعة، عارفين عم تزوروا حد بس هو بيتفنن في المائدة بتاعته، بيتفنن بيحط لك السلطة. يعني السلطة ممكن تخش كده، بعض محارمي عنده ما بيقدم سلطة كده هي عندها فن، فين ان يعني ممكن تكون مش مية مية في الحاجات التانية، بس هي في الحتة دي تتفنن فيها. فانت سبحان الله تقول للناس دي بتتفنن في التجمل ليك، فتفنن يا جماعة. الله شوفوا المناسبة برضه في العشر دي، في العشر ذو الحجة في قصة حصل، قصة ايه؟ نجاة اللي نجاة اسماعيل عليه السلام لما نجا من الذبح. هو كان اختبار سيدنا ابراهيم فين؟ يعني هو شاف رؤيا انه بيذبح ابنه صح؟ فلما هم بالذبح، فلما اسلم وتله للجبين وخلاص هيذبحه، ايه اللي حصل؟ لا لا لا لا، ارفع ايدك عن اسماعيل وخد عليها وخد عليه اسحاق. فكان الاختبار فين؟ انت عندك استعداد للتجمل والبذل ولا لا؟ فالعشر دول دايما خلي عندك استعداد للبذل. طب انا الكلام اللي انت قلته ده جميل قوي، وانا صراحه قلبي قاعد مالي رفرف حواليه وعجبني قوي وعاوز اعمله، بس انا مش معايا. فعلا انت عاوزه تعملي وانت مش معاك؟ اه اقول لك على حاجه، وانت نايمه كده حاطه الرجل على رجل تقولي اللهم انك تعلم ان لو لي مال مثل فلان لفعلت مثل فعله، بس كده بس كده. تاخدي اجره تاخدي اجره، فهما في الاجر سواء. لك رب يعلم نيتك ويعلم النيه ديت حاضره قد ايه، مش كلامه بيتقال، لا ده من جوه من جوه جوه. يبقى الراجل التاني قاعد امال يسال يا جماعه اجيب البقره منين والعجل منين ومين هيذبح وهنذبح فين، وعاوز بس ايه قايمه كده ونكتب الناس وهنوزع ازاي، وهات التروسيكل وابدا يا ابن الحلال، ومين هياخد الجلد ونوديه فين، وكل المجهود ده هو شغال وحضرتك انت في نومك وقاعد نايم ورايق واخد اجره. ازاي جبتها دي؟ هما في الاجر سواء، فهما في الاجر سواء. قلت لكم قبل كده ان شاء الله لما اجي في الحج اعرف ناس والله لا يستطيعون ان يسمعون التلبيه من خارج منى، يقول لي ما اقدرش اسمع التلبيه خارج منى يوم عرفه ديت، اسمع التلبيه يوم 8 اسمع التلبيه وانا بره منى ما اعرفش. فارزاق بقى، فكل واحد في العشر دي هي في واحد ربنا هيفتح له في الصدقات، واحد هيفتح له في الاوقاف والصدقات الجاريه. هو احنا ناس نايمه عشان اضيع انا العشر الاوائل؟ ايه يا شيخ، ده العشر دول بتوع الانبياء. يعني احنا ما نعرفش سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا ادم عليهم السلام الانبياء كان ايه اخبارهم في العشر الاواخر من رمضان صح؟ بس احنا نعرف اعمال ليهم ومواقف ليهم في العشر الاوائل من ايه من ذي الحجه. فلا المعنى ده مهم جدا. في واحد هينشط في القران، واحد هيقول لي خلاص، واحد هياخد في الموسم ده يزود في تعليم كتاب الله ليه للصغار، يقول لعلها تكون الناجيه ان يتعلموا النهارده من الاعمال الجميله، وعلمهم بما لا يشتت، ويكون اهم حاجه ان ايه ما احرقش بنزين وضيع حياتي كلها في التعليم في النفع المتعدي والنفع الذاتي انا ما اعملوش. عشان كل شويه تعمل وجبات وما تاكلهاش، على الاقل كل يا سيدي. في بعض الناس يجد في تعليم الناس ما لا يجد في غيره من العبادات. جميل ان ده خد من العشره ده يكون موسم في تعليم الناس، مفيش مشكله، اهم حاجه ما يجيش على نفسك. وعظهم وارشادهم وطرق قلوبهم ده من الحاجات المهمه قوي. في واحد هينشط في شعيره الامر معروف انها منكر، هياخد على نفسه انه لا يمر على علي وقت الا وهو يذكر بمعروف وينهى عن منكر بالحكمه والموعظه الحسنه. في واحد هو سبحان الله عنده ادمان في السعي على الفقراء والمساكين والارامل، الساعي على الارمله والمسكين، الساعي على الارمله والمسكين، ده لي منزله عاليه قوي، اللي انا وكافئ اليتيم هتحرك مع اليتيم. في واحد بقى لا خلاص هو بينزل افطار يوم للصائمين في المساجد، افطار للصائمين في المساجد. الاولاد النهارده اجازه يا جماعه، خلوا الاولاد ينزلوا للمساجد كده ويوزعوا، يحطوا فيها تمر ويحطوا فيها كذا. عارفين الشباب عم بينزلوا في الشارع قبل المغرب ويوزعوا على الناس تمر؟ اللي مش صايم بيتذكر، واللي صا وغير ان هو بيتذكر بالصيام ان وجود الشباب دول في الشوارع وبيذكروا الناس بيها تكسير سواد الطاعة، وان الناس دول يا ده لسه في خير. ماما عبد الرحمن تبقى ماشيه شايف عبد الرحمن اهو شباب قدك اهم، شوف مشغولين بايه، عبد الرحمن يغير يبقى نفسه يعمل كده. واخدين بالكم؟ المهم يا جماعه العشر دول عشر النشاط، عشر النشاط. كنت نفسي اكلمكم النهارده في ايوان المخبتين، وكنا نتكلم ان الله لا يضيع اهله، خلوها في وقت تاني بقى. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم لكل خير، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.